الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. هذه الآيات بداية سورة الحج، وهذه السورة سورة مدنية، أي أنها من القرآن الذي نزل بعد هجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه. بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بهذه البداية العظيمة من الوعظ والتحذير الشديد مما الناس مقدمون عليه من المشهد العظيم وحصول الحساب. قال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يا أيها الناس، خطاب من الله تبارك وتعالى إلى الناس جميعا، وهذا القرآن قد أنزله الله تبارك وتعالى خطاب إلى الجميع، إلى الناس كلهم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ليكون هذا القرآن نذيرا للعالمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن، ويبشر المؤمنين الذين لا تخافوا ولا تحزنوا، تتنزل عليهم الملائكة عند الموت ألا تخافوا على ما أنتم مقدمون عليه، ولا تحزنوا على ما تخلفونه خلفكم. فهؤلاء يبشرون عند خروجهم، هذه بشرة بعد بشرة، فلذلك لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ثم أخبر سبحانه وتعالى عن حال هذا الكون المشاهد، قال: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. هذا اليوم العظيم، يوم القيامة، يخبر سبحانه وتعالى أنه يطوي السماء كطي السجل للكتب. الطي هو أن تلف بعضها يعني حول بعض، وشبه الله تبارك وتعالى طيها لبيان لتقريب المعنى البشر، قال: كطي السجل للكتب. السجل هو الورق المكتوب فيه شيء، والكتب ما يكتب فيه، ويكتب مكتوب في ورقة ثم تطوى هذه الورقة، يعني يلف بعضها على بعض. فهذه السماوات العظيمة هي سبع سماوات طباخة، كما أخبر الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يعني يطويها، فيطوي طرف السماء حتى تطوى السماء كلها الأولى، ثم تزاح، ثم الثانية، ثم إلى السابعة. وهذه القدرة الإلهية سبحانه وتعالى، الرب الإله الذي لا إله إلا هو، كما قال سبحانه وتعالى عن نفسه: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فهذا الرب العظيم الذي تصبح هذه الأرض كبيرة، والسماء التي أعظم من الأرض، والأرض بالنسبة للسماء كحلقة في فلاة، كلها في كلها في قبضة الرب تبارك وتعالى. فهو الرب العظيم الكبير، الله أكبر، لا أكبر من الله تبارك وتعالى، الله أكبر من كل خلقه ومن كل مخلوقاته سبحانه وتعالى. ويقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من السماوات السبع والأراضين في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم، مثل خردلة، إنسان إذا وضع في يده حبة الخردل الصغيرة. فهذا للتقريب والتشبيه. الله تبارك وتعالى أعظم من هذا. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وجاء يكسر هذا السد ويخرج يأجوج ومأجوج ويعيثون في الأرض فسادا، يقتلون ينهبون لا يكون أحد. فالله يقول يعني حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج قبل قيام الساعة، وهذه الأمر العظيم يكون مصاحب لنزول عيسى بن مريم وقيادته للمؤمنين في ذلك الوقت، وهم من كل حدب ينسلون، يدخلون على الناس من كل زاوية وثنية من الثنايا، حدب اللي هو حنية الجبل، ينسلون يجرون نسلان. واقترب الوعد الحق يوم القيامة فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. الشخوص وهو يعني وقوفها على شيء واحد من الهول. قال جل وعلا مخاطبا هؤلاء: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. خطاب إلهي لهؤلاء في الدنيا، وهذا الذي سيكون في الآخرة: إنكم أيها الكفار المعاندون وما تعبدون من دون الله والذي عبدتموه من دون الله حصب جهنم، يعني كلكم تقذفون. الحصب مأخوذة من الحصباء، وهي هذه الحجارة الصغيرة لما يتفتت يعني صخور الجبل فتكون حجارة صغيرة وتسمى حصباء لأنه يحصب بها، والحصب هو يعني الإلقاء بها. حصب جهنم يعني مقذوفات النار، يعني تقذفون أنتم وآلهتكم في النار، حصب جهنم أنتم لها واردون داخلون. الورود هو يعني الحضور والمجيء. وقد جاء في الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فقال بأن الله تبارك وتعالى ينادي الخلق بعد أن يجمعهم جميعا يوم القيامة، مؤمنهم وكافرهم في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، الداعي يسمع الجميع والبصر ينفذ إلى الجميع، فكلهم في أرض واحدة. لكن متفاوتون بعد ذلك في من هو في رحمة الله تبارك وتعالى ومن هو في النكال وفي الهم والغم العظيم والفزع الأكبر. فالله ينادي سبحانه وتعالى في هؤلاء المجتمعين كلهم الذين حشروا جميعهم، يقول: من كان يعبد شيئا فليتمسك به. كل من كان يعبد شيء يتمسك به. فكل هذول عباد الطواغيت والأصنام وعباد الشمس والقمر تتمثل لهم كل معبوداتهم، تمسكون بها ثم كلهم يقذفون في النار، هم ومعبوداته حتى الشمس والقمر. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهما ثوران عقيران في جهنم، ثور حجر معقور كأنه يعني مذبوح ومعقور، يعني أنها خامدة، أن الشمس تكون كالحجر الخامل أو كالثور المعقور ملقى في جهنم، كذلك هذا يكون خزي يعني كذلك لأهلها لمن عبدوه. قال جل وعلا: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، يعني ستقذفون فيها. وجهنم هو هذا السجن العظيم الذي أعده الله تبارك وتعالى وهيئه لأعدائه، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، فهي السجن المعد لأعداء الله تبارك وتعالى من الشياطين ومن تبعه، كما قال الله جل لإبليس: لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. فهذه هيئت لإبليس ولكل من اتبعه، من سواء من ذريته ونسله أو من ذرية آدم ممن تبع الشيطان. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، تأكيد من الله تبارك وتعالى أنهم واردون لها، وأنهم ليس مجرد قذوة وإنما هم واردون حاضرون لها وملقون فيها. ثم قال جل وعلا: لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. لو كانت هذه المعبودات التي عبدتموها من دون الله آلهة على الحقيقة ما وردوها. صحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد يوم المنبر فقال إن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والخلائق على إصبع والماء والثرى على إصبع ثم يحركهن ويقول أنا الملك. فالله هو الملك سبحانه وتعالى، وهذا الخلق بالنسبة إليه خلق صغير حقير، وهذا صنيعه سبحانه وتعالى. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده، كما بدأنا أول خلق نعيده، كما بدأ الله تبارك وتعالى الخلق يعيد الله تبارك وتعالى هذا الخلق إلى حالته الأولى. فهل يكون هذا المعنى بالنسبة لهذه ترجع هذه كتلة السماء إلى حالها الأول وبعد هذا الانتشار كما قال سبحانه وتعالى إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا البحار سجرت؟ فإذا الشمس كورت تكور أنها تلف ويذهب ضوءها، يتداخل بعضها ببعض ويذهب ضوءها، هذه الشمس المتوهجة المضيئة التي يحصل فيها هذه الانفجارات العظيمة وهذا الضوء العظيم، هذه خلاص تطفأ ويجمع بعضها على بعض. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، هذه النجوم الزاهية المشتعلة تنكدر تصبح مثل الكدرة، تعود مرة ثانية إلى يعني أصلها الذي يعني كانت عليه. كما بدأنا أول خلق نعيده، قال جل وعلا وعدا علينا. هذا الأمر العظيم الفظيع الكبير الذي لا تتصوره عقول يعني البشر المخاطبين كيف يكون، هو سيكون كما أخبر رب تبارك وتعالى وعدا علينا. وعد على الله، يعني الله هو الذي وعد به وهو يعني حق على الله تبارك وتعالى، قد أحقه لا بد من أن ينفذه الله تبارك وتعالى ويقضي. إنا كنا فاعلين، إن الرب سبحانه وتعالى كنا فاعلين لما نعد به ولما نأمر به. فلا يمكن أن يعد الله تبارك وتعالى بأمر ثم يعني يتركه سبحانه وتعالى، بل الله تبارك وتعالى سيفعل هذا الذي يقوله ويتوعد به سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولقد كتبنا، الله اللي كتب سبحانه وتعالى في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. في هذه الآية لعلماء التفسير مجموعة من الأقوال، منها في الزبور قول الظاهر الزبور الكتاب المنزل على داود عليه السلام، وهذا الكتاب لم يكن كتاب أحكام وإنما كان كتاب ذكر ومواعظ، ولذلك كان يقرأه داود عليه السلام ويترنم به. وإلا فكتاب التشريع هو التوراة، وداود عليه السلام من أنبياء بني إسرائيل كان يحكم بالتوراة المنزلة يعني قبله على موسى عليه السلام. وأنزل الله تبارك وتعالى عليه هذا الكتاب، كتاب ذكر ودعاء ومواعظ. فقالوا بأن الزبور هنا عادية الكتاب المنزل عليه، وأن الله تبارك وتعالى كتب فيه من بعد الذكر، أي من بعد الذكر من بعد التوراة، والتوراة ذكر أن الله تبارك وتعالى أنزلها ذكرا فيها الأحكام وفيها التذكير وفيها كذلك المواعظ المقارنة لهذه الأمر، كما قال الله تبارك وتعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، موعظة وتفصيل لكل شيء، فأمر كله مفصل من الأحكام مما يأخذ ومما يترك ومن تفاصيل العبادة، ثم أنها أيضا مقترنة بالموعظة، يعني افعل هذا وإلا، لا تفعل هذا وإلا، فيكون كلها بالأوامر والنواهي مقترنة بالوعد والوعي، كما الشأن في إنزال هذا القرآن وهذا الفرقان، فإن الله تبارك وتعالى أنزله موعظة وذكر وكتاب أحكام، وأحكام غير وأحكام ليست الحكم مجرد، كان يقال عليكم أن تفعلوا كذا وكذا وكذا وكذا وتتركوا كذا وكذا وكذا، لا، بل أوامر الله تبارك وتعالى مقترنة بالوعد والوعيد، كل أمر ينزله الله تبارك وتعالى وكل نهي إنما يقرنه الله تبارك وتعالى بالوعد والوعيد بما يكون من ورائه، وبيان هذا الأمر ولما يفعل وما هي يعني تعليل الحكمة منه. فالقرآن نزل على هذا النحو، فيكون قالوا بأن المعنى الأول أن الله تبارك وتعالى كتب في الزبور كتاب المنزل على داود عليه السلام من بعد الذكر من بعد التوراة أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. قيل أيضا الأرض هنا الأرض هذه أرض الدنيا التي يعيش عليها الناس، ومعنى يرثها عبادي الصالحون يعني أن العباد الصالحين هم الذين يرثوها بعد أن يهلك الله تبارك وتعالى الظلم، وأنها تبقى الأرض لسكن الصالحين يعيش عليها الظالمون مدة معينة، ثم إن الله تبارك وتعالى يهلكهم ويستخلف من بعدهم أهل الصلاح والتقوى. وهذا القول بالنسبة للأرض يشهد له يعني قرآن. قول آخر ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، الزبور المكتوب، وقالوا هذا ليس خاصا بالكتاب المنزل على داود وإنما الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى. وقد جاء في القراءة الثانية في الزبور، الزبور جمع زبر وهو الكتب، يعني الكتب المنزلة من الله تبارك وتعالى. من بعد الذكر من بعد أن كتب الله تبارك وتعالى هذا في اللوح المحفوظ، فقالوا الذكر هنا هو اللوح المحفوظ، يعني أن الله كتب هذا في اللوح المحفوظ وأنزله في كل مزبور وكتاب زبر كتب على الرسل بهذه الحقيقة، وهي أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، الأرض الدنيا. هذا المعنى على كل حال قد جاء مبينا مفصلا، وهو أن الله تبارك وتعالى دائما يستخلف يهلك الظلمة ويستخلف من بعدهم يعني أهل الصلاح، كما الشأن في قوم نوح أول أمة من أمم الأرض أرسل فيهم عبد الله ورسوله نوح عليه السلام، فإنهم لما خالفوا أمر الله تبارك وتعالى بعد أن دعاهم نوح ما دعاهم ويأس بعد ذلك من يعني قبولهم للحق، وقال مشتكيا للرب تبارك وتعالى ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، فإن الله تبارك وتعالى أزالهم عن وجه الأرض، أهلك كل هؤلاء الظلم الكفرة، ثم بقيت الأرض لا يسكنها إلا أهل الصلاح. ثم انتشر أهل الصلاح ما انتشروا، ويعني لما وقع الفساد بعد ذلك كل أمة أرسل الله تبارك وتعالى فيها رسولها يدعوها إلى الله تبارك وتعالى، ثم إنه كان في النهاية في نهاية المطاف يهلك الله تبارك وتعالى الكافرين ويستبقي الله تبارك وتعالى أهل الإيمان. وقال جل وعلا وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فهذه مقالة يعني أعداء الرسل للرسل لما قالوا لهم أرادوا أن يستفزوهم من الأرض وقالوا لهم لنخرجنكم من أرضنا، قالوا جعلوا هذه الأرض أرض الله عز وجل جعلوها أرضهم، لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. قال جل وعلا فأوحى، لأن الإله على الحقيقة هذا يكون له صفات الألوهية، خلق الرزق الإحياء الإماتة تصريف، فهذا هو الإله الذي يستحق العبادة، فلا يستحق العبادة إلا من كان هكذا. وأما هؤلاء مخلوقات ليس بيدها نفع، لا تنفع نفسها ولا تنفع غيرها، هم سموها آلهة لكنها ليست آلهة في الحقيقة، ولا إله على الحقيقة إلا الله وحده سبحانه وتعالى، فالله وحده هو الإله لأنه هو الخالق الرازق والذي خلق هذا الكون، هو الرازق لعباده، هو المدبر لشؤونهم، ولا يشرك أحد وليس معه أحد، ليس معه ابن وليس معه شبيه، ليس له شبيه ولا نظير ولا كفء، بل هو الله المتفرد بهذه الصفات وحده سبحانه وتعالى، فهو خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحو، كل هذا فعله، ولا فعل لأحد معه لهذا الفعل. فهذا هو الرب الإله سبحانه وتعالى وحده. أما هذه المعبودات التي عبدت من دونه، وقد عبد الناس طوائف من المعبودات، منها معبودات تافهة لا هي في ذاتها لا تنفع ولا تضر. إنسان صنعها بيده، صنم يصنعه الإنسان بيده ثم يعبده يقدسه، يطلب منه نفع، يطلب منه دفع الضر، والحال أن هذا أتفه أنواع الآلهة المدعاة. يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ثم ادعوا شركاء ثم كيدوني فلا تنظرون، يعني هذه الذي جعلها شركاء لله تبارك وتعالى لا تخيف ولا تنفع عابدها ولا تضره، يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. فهذه أتفه ما عبد. ثم عبد الناس كذلك أشياء من المخلوقات النافعة في ذاتها، لكن الذي يستحق العبادة من خلقها ومن أقامها، كالشمس عبد القمر، عبيدة النجوم، عبيدة الأشجار وهي المثمرة، عبيدة الأنهار. فهذه مخلوقات في ذاتها نافعة وتنفع البشر، لكن نفعها ليس بذاتها وإنما بما بالذي أقامها الله، والذي أقامها فيها. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فالذي يعبد هو خالقها سبحانه وتعالى ومقيمها وليست هي، لا يعبد هذه. فالذي يعبد البقرة لأنها تنفع يشرب حليبها، وهي يقول أمي هذه أرضعتني وأرضع 40 سنة يقول أنا يعني أتربى على حليبها. طيب أعبد الرب الذي خلقه، يعني الذي يستحق العبادة ليس هو البقرة وإنما الرب الإله الذي خلقها سبحانه وتعالى، فهي نافعة في ذاتها، ولكن الذي يجب أن يعبد وأن يشكر هو الذي خلقها وهيأها يعني للإنسان. أو يكون المعبود من يعني عباد الله تبارك وتعالى المكرمين ممن لم يرضون بهذه العبادة ولم يدعوا الناس لها، وهم بريئون من أن يدعوا الناس إلى الشرك بالله تبارك وتعالى كالملائكة، فإن الملائكة عباد الله تبارك وتعالى. ومن عبدهم كمشرك العرب عبدوهم وظنوا أنهم هذول يعني هذه بنات الله وأنها يستشفع بهم عند الله تبارك وتعالى، وقربوا لهم قرابين مما يجب أن يفعل لا يفعل إلا الله سبحانه وتعالى، هم بريئون، يعني الملائكة بريئة من هذه. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فهذا هؤلاء الذين عبدوا الملائكة، الملائكة لا ترضى بأن يعني تعبد من دون الله تبارك وتعالى، وإنما عبدهم هؤلاء بعدم رضا منهم. ولذلك ومثل هؤلاء الأنبياء والرسل، ومن الذين عبدوا أعظم رسول كان وجد له من يعبده عيسى بن مريم عليه السلام، دعيت له الألوهية وعبد من دون الله تبارك وتعالى، وجاءت الآلاف بل الملايين تلو الملايين أجيال طويلة كلها من النصارى يعني الحمقى الذين لا عقول لهم، فجعلوه إله من إله رب يخلق ويرزق، وأن ذاته ذات الرب تبارك وتعالى، وأن فعله فعله، كل ما يفعله الرب تبارك وتعالى يفعله عيسى من الإحياء والخلق والإماتة ومقاضاة الناس والحكم عليهم، إدخال الجنة إدخال النار، كل هذا جعلوه لعيسى بن مريم عليه السلام، والحال أنه بشر نبي صالح. قال جل وعلا من المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فهو رسول شأنه كشأن الرسل السابقين كشأن موسى وشأن إبراهيم، وأمه صديقة ليست إلها كذلك. فالتقرب إلى مريم عليه السلام بالصلاة وبالصوم وكذا مما فعله النصارى، أمه صديقة يعني مؤمنة صدقت بكلمات ربها وكتبه، كان يأكلان الطعام، يعني بشر يعيشون كالبشر فيأكلون محتاجين إلى الطعام، وبالتالي يحتاجون إلى ضرورة هذا الطعام، من يعني إخراج فضلاته، فكيف يكون هذا؟ يعني كيف يكون هذا إله؟ ليس إله. فهذه الذين عبدوا من هذا الخلق الشريف المطهر سواء كان من الملائكة أو من الأنبياء والرسل هم بريئون منها، يبرؤون الله تبارك وتعالى ممن عبدهم. والله تبارك وتعالى يخبر عن عيسى أنه يوم القيامة يبكت الله تبارك وتعالى أتباعه فيقول له أمام الجموع، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم ما أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، هل قلت لهم هذا أن يعبدوك ويعبدوا أمك ويعبدوا؟ طبعا عبادة النصارى لمريم عليه السلام ليس لأنها يعتقدون أنها إلهة يعني خالقة رازقة، وإنما إلهة تعبد بمعنى أنه ينذر لها تذبح لها يسجد لها يصلى لها، فعطوها ما يعطى الرب تبارك وتعالى الإله من العبودية. أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين يعني معبودين من دون الله، قال سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدق، هذا الصدق، فالذي قاله عيسى عليه السلام هو الصدق، وأنه لم يأمر أحدا بأن يعبده ولا أن يعبد أمه، وإنما دعاهم إلى عبادة الله الواحد الأحد سبحانه وتعالى. فيخبر سبحانه وتعالى بأن هؤلاء الذين يعني هذه طوائف تقريبا طوائف معبود، بقي طائفة واحدة من الذين عبدوا من دون الله هم الطواغيت الذين دعوا الناس إلى عبادة أنفسهم، هذا طاغوت، هذا مجرم مفتئت على حق الرب تبارك وتعالى، إما بمفتئت على أمر الله ونهي فيحل أو يحرم للناس ما شاء، كفرعون الذي يقول لشعبه ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، ما أريكم إلا ما أرى يعني لا تروا إلا ما أراه أنا، وأمره هو الأمر وهو لا يأمر إلا برشاد، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وبالتالي يعني ألزمهم يعني رأيه وقوله وحكمه وأنه هو الحكم ولا حكم لهم غيره، وقال لهم يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته ليوم الدين، وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. هذه الآيات من هي ختام سورة الأنبياء، هذه السورة العظيمة التي بدأها الله تبارك وتعالى بتصوير حال إعراض الناس عن هذه الرسالة العظمى التي أرسل بها نبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه، التي تملك لهم السعادة في الدنيا والآخرة، وأن الناس كيف أن الناس يعني أهملوها وتركوها، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم، وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. فبدل من أن يقبلوا رسالة هذا النبي ويصدقوا به وقد قامت كل الأدلة على صدقه وأمانته صلوات الله وسلامه عليه، إذا بهم يعني يجابهوه صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر ويرفض ما جاء به صلوات الله وسلامه عليه وأنه كاذب وأنه لو كان رسولا حقا لأتى يعني آية مثل ما أرسل به الأولون، ورفضوا هذه الآية العظمى كتاب الله تبارك وتعالى المنزل لهم. ثم ذكر الله تبارك وتعالى في هذه السورة طائفة الأنبياء وأن شأن النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه شأنه شأن إخوانه كلهم من الرسل. قص الله تبارك وتعالى بعد ذلك طائفة من رسل الله تبارك سبحانه وتعالى إلى كل الناس كل البشر يخاطبهم الله ويقول لهم اتقوا ربكم، اتقوا ربكم، خافوا الله تبارك وتعالى. التقوى إنما هي أخذ حماية، تقيت هذا الأمر يعني احتميت منه، فاتقوا ربكم احتموا يعني من ربكم، والاحتماء من الله تبارك وتعالى والاحتماء من عذابه سبحانه وتعالى، وذلك باللجوء إليه، لأنه لا فرار من الله إلا إليه، ففروا إلى الله. فالفرار إنما يكون من عقوبة الرب تبارك وتعالى باللجوء إلى الله جل وعلا، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي يملك هذا العقاب وهو الذي ينجي منه سبحانه وتعالى، فلا ينجي من عقوبته إلا هو جل وعلا. يا أيها الناس اتقوا ربكم. ولا يكون العبد متقي لله تبارك وتعالى إلا بالإيمان به وطاعته، طاعته فيما يأمره به والانتهاء عما ينهاه عنه. لا يتقى عذاب الله تبارك وتعالى إلا بهذا الإيمان والاستقامة، لا بد من إيمان بالله تبارك وتعالى واستقامة على أمره جل وعلا، وبغير هذا لا يكون العبد متقيا. فلا بد من إيمان واستقامة، الدين هكذا، الدين إيمان واستقامة. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. فالدين سمع وطاع، لا بد من السمع والطاعة، هذا الذي جعل له وقاية من عقوبة الرب تبارك وتعالى. وإلا من لم يسمع ولم يطع كذب وتولى فهذا الكافر المعاند الذي لم يتخذ له وقاية بينه وبين عقوبة الله عز وجل فتعرض لعقوبة الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم، وقول الله هنا ربكم ما قال اتقوا الله، وإنما قال ربكم لبين أنه هو خالقكم وبارئكم ومتولي شؤونكم، ليس لكم سيد غيره فاتقوه سبحانه وتعالى، وبالتالي هو القادر عليكم مدام أنه خالقكم وبارئكم، هو الذي له القدرة عليكم سبحانه وتعالى وهو مالككم، اتقوا ربكم. ثم قال جل وعلا إن زلزلة الساعة شيء عظيم. أصل الزلزلة هي الرج الشديد، والزلزال إما يكون الزلزال الحسي للأرض أو الزلزال المعنوي، كذلك الزلزال زلزال النفوذ زلزال. فزلزال الأرض هو حركتها وزلزالها، الزلازل المعروفة الجزئية هذه التي تقع في الأرض هي يسمى زلزال، حركة الأرض وانشقاقها وسقوط ما يعني هو شاخص عليها هي زلزال، ولكن زلزالها الأكبر على يوم القيامة كما قال جل وعلا إذا زلزلت الأرض زلزالها، زلزالها الأكبر، وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، وذلك أن هذه الأرض تحمل ثم ترج رج وحده، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. فهذا زلزال، وهذا الزلزال أخبر سبحانه وتعالى بأنه يكون بالنفخ الأول في الصور، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا للأرض والجبال دكة واحدة. فهذا زلزال الأرض، وهذا يكون، وهذا هول الهول الأعظم، وهذه الساعة عند النفخ في الصور الأول لا تقوم إلا على شرار الخلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، تأتي بغتة، تأتي بغتة، لا تأتيكم إلا بغتة تبغت الناس الموجودين على ظهر هذه الأرض، ولا يكون فيهم أحد ممن يعرف الله. لا، كما قال النبي لا تقوم الساعة حتى وتعالى، وبين أن الله تبارك وتعالى، وبين الله تبارك وتعالى مع هؤلاء الرسل صنيعه الجميل بهم، كيف أن الله تبارك وتعالى جعل العاقب لهم على المعاندين والمكذبين. ثم وكان هذا بيان إن هذا الرسول الذي عاندتموه وكذبتموه أيها العرب وأيها الأمم الذي يعني بعث فيهم النبي، سترون كيف تكون العاقبة لهم. فشأنه هو شأن إخوانه هؤلاء الذين سبقوه من الرسل، ولكن يزداد شأن النبي على أولئك الرسل بأن الله تبارك وتعالى أرسله للعالمين للكل. فقال جل وعلا وما أرسلناك، أي للنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، إلا رحمة للعالمين. قال الله تبارك وتعالى هذا بعد قوله جل وعلا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. هذا حكم الله تبارك وتعالى في كل الرسالات، في كل مزبور كتب ونزل على عبد من عباد الله تبارك وتعالى، هؤلاء الصالحين الأنبياء والمرسلين أخبرهم الله تبارك وتعالى بأن العاقبة لهم، كما قال جل وعلا وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. قال جل وعلا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ثم لنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فهذا حكم الله تبارك وتعالى. المؤمنون من قوم نوح هم الذين ورثوا الأرض، والمؤمنون والصالحون من ثمود وعاد هم الذين ورثوا الأرض، وبنو إسرائيل ورثوا الأرض بعد أن أهلك الله تبارك وتعالى فرعون وقومه، وهكذا في كل يعني التاريخ كانت العاقبة للمتقين ووراثة الأرض للصالحين. وكذلك الشأن والحال، أخبر تبارك وتعالى بأن الأرض سيرثها عباده الصالحين من هؤلاء الذين آمنوا بعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. أخبر جل وعلا بأنه أرسل عبده ورسوله محمد رحمة للعالمين، لكن هذه الرحمة المهداة للعالمين لم يقبلها، من قبلها دخل فيها ومن لم يقبلها لم يدخل فيها. هذا قد بينا في تفصيل هذه الآية في الحلقة السابقة. هناك قول لبعض المفسرين وهو أنه حتى الكافر النبي رحمة له بوجه ما وهو من رحمته كذلك تأخير العذاب، فإن الله تبارك وتعالى جعل في للنبي هذا صلوات الله وسلامه عليه محمد شيء اختصه عن سائر الرسل، وهو أن سائر الرسل كان الله تبارك وتعالى ينجيه وأهل الإيمان ثم يهلك الظالمين والكافرين. أما بالنسبة لنبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه فإن الله تبارك وتعالى لم يشأ أن يهلك المكذبين به، وإنما جعل الله تبارك وما دام أن النبي موجود فلا يعني يهلك الأمة الكافرة به، بل يعني وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، ما كان الله سبحانه وتعالى معذبهم وأنت فيهم. هذا رحمة من الله تبارك وتعالى لأهل العناد والكفر أنهم لا يعذبون يعني في هذه الدنيا بالاستئصال، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني موجود بين ظهرانهم، وكذلك بعد أن يعني يتوفاه الله تبارك وتعالى طالما بقي أهل إيمان فإن الله تبارك وتعالى لا يستأصل الباقين من الكفرة، وإنما وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، ولا يكون الاستئصال والهلاك الماحق إلا عندما ينتهي الحق، كما قال النبي في قيام الساعة أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق وعليه أن تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، فعند ذلك تأتي الساعة اللي هي المزيلة والمستأصلة للجميع. لكن إذا كثر الخبث فإنه تكون هناك عقوبة، لكن عقوبات جزئية وليست عقوبات استئصال، كما قال صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رجم يأجوج ومأجوج هكذا. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم قالت له زوجة من زوجاته يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم، إذا كثر الخبر. فإذا كثر الخبث ممكن وكان هناك بعض الصالحين فإنهم يعني يهلكون مع من يهلك حتى يجدوا مأجوج عندما يأتوا، فإن الله تبارك وتعالى يعني يخرج عباد الله تبارك وتعالى المؤمنين، كما جاء في الحديث أن الله يقول لعيسى انحز بعبادي إلى الطور فإني مرسل عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، ما أحد يستطيع أن يقف أمامهم وهم يأجوج ومأجوج المفسدون، أمة كافرة مفسدة تأتي على يعني من في الأرض فتفسده، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. وقال جل وعلا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. تركنا بعضهم يعني ترك يأجوج ومأجوج ليفسدوا في الأرض الفساد النهائي، وبعد ذلك عندما يفزع عيسى إلى الله تبارك وتعالى يهلك الله تبارك وتعالى هذه الأمة الكافرة. فالشاهد في قول من قال من أهل التفسير والعلم بأن النبي هو رحمة للكفار كذلك، لكن رحمة جزئية، رحمة في أن الله تبارك وتعالى رحمهم بوجوده ألا يستأصلهم بعذاب، ورحمة بهذا الدين وكرامة لهذه الأمة أن لا يستأصل الباقين ويبقي المؤمنين وحدهم فقط كما صنع الله تبارك وتعالى بالسابقين، فهو رحمة من هذا، لكنه لا شك أنه عذاب عليهم صلوات الله وسلامه عليه. فالنبي هو نبي الرحمة ونبي الملحمة صلوات الله وسلامه عليه، فإنه قن كل من رد على النبي أمره أهلك هلك، ولابد لابد أن يهلك. أما أن النبي رحمة للكفار فلا شك أنه رحمة لهم يعني من عذاب الله تبارك وتعالى، فلا، فإن من كذب بالنبي صلوات الله وسلامه عليه فإن الله تبارك وتعالى كتب له الخزي والدمار في الدنيا والآخرة، هذا أمر لا شك فيه. أما أنه رحمة للعالمين معناها أنه يد كل أمته من كفر به ومن آمن به يدخل الجنة، فلا، وإنما يدخل الجنة من آمن به، كما قال صلى الله عليه وسلم يعني إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة ثم أرسل داعيا فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة. فالداعي هو رسول الله، والدار هي الإسلام، والمأدبة جنة الله تبارك وتعالى. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثم قال جل وعلا قل أي لهم إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فهل أنتم مسلمون؟ هذا هو خلاصة الدين وقضيته الكبرى الأساسية، والوحي كله يعود إلى هذا الأمر الأساسي. قل إنما يوحى إلي بالحصر أنما إلهكم إله واحد، إلهكم معبودكم الذي يجب أن تعبدوه هو إله واحد، وذلك أنه لا إله على الحقيقة إلا الله، وأنه ليس مع الله تبارك وتعالى إله آخر، إله بمعنى إله حقيقي، بمعنى أن هذه الطائفة وهي لم تنتهي من صلاتها بعد فيتحركون ويحملون السلاح وتكون وجوههم إلى غير القبلة ويتوجهون للعدو، وتأتي الطائفة التي عند العدو والإمام قائم ويدخلون معه فيصلي بهم الإمام ركعة ثم يسلم ثم يقضون، ثم تذهب هذه الطائفة التي صلت ركعتين إلى وجاه العدو، وترجع الطائفة التي لا زالت في صلاة ويصلي كل واحد بمفرده ركعة. ووصف هذه الصلاة ذكرها ابن عمر رضي الله عنه بقوله غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد وهو شرق المدينة، أي شرق المدينة، قال فوازينا العدو. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد، يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل في جميع نواحي المدينة لنشر هذا الدين، فقبل نجد شرق المدينة وغرب المدينة توجه هناك في غزوة بدر، وجنوب المدينة وشمال المدينة خيبر، وجنوب المدينة بنو قريظة وغيره. المسألة الثانية قوله فوازينا العدو، يدل على مشقة القتال في السابق، إذ أنه يعتمد على الأيدي في القتل مما يستدعي معه الشجاعة، بخلاف ما بعده من العصور فالقتال بالآلة أكثر من القتال باليد بالسيوف ونحوها بمواجهة العدو. مسألة ثالثة قوله فصاففناهم، أي كنا صفوفا أمامهم، يدل على أن قوة الجيش في ترتيبه ومساواة صفوفه. قال سبحانه إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. المسألة الرابعة قوله فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، يدل على أهمية صلاة الجماعة، فالعدو في الأمام ومع ذلك لم يشغل الصلاة هذا الشغل المهيب وهو القتال، مما يدل على تعلق النبي صلى الله عليه وسلم بربه، وأن من أعظم أسباب النصر هي الصلاة. والمسألة الخامسة فقام صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، الصلاة عبادة وهي أيضا ترهب العدو وتظهر أن المسلمين يرون القتال شيئا بسيطا، ففيه إحباط لمعنويات العدو. المسألة السادسة قوله فقامت طائفة معه، هذا بداية الصفة الثانية من صلاة الخوف، صلي طائفة مع الإمام. والمسألة السابعة قوله أقبلت طائفة على العدو، يدل على أن جزءا من الجيش لم يصلي وإنما يحرس المسلمين، فدل على عظم حرمة دم المسلم إذ أخرت الصلاة يسيرا لحماية دماء المسلمين. والمسألة الثامنة قوله وركع بمن معه وسجد سجدتين، يدل على أن الإمام يصلي بالطائفة التي معه ركعة واحدة، وإذا فرغ من الركعة الواحدة يأتي ما في المسألة الثامنة وهي ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي، يدل على أن الطائفة التي تصلي مع الإمام إذا صلت معه ركعة تنصرف وهي في حال صلاة لتأخذ مكان الحراسة، مما يدل على أنه تجوز الحركة الكثيرة في الصلاة للضرورة وهي حفظ دماء المسلمين. المسألة التاسعة قوله فجاءوا فركع بهم ركعة، أي فجاءت الطائفة الأخرى ودخلت مع الإمام وهو قائم، فدل على جواز انتظار الإمام الجماعة إذا كان ثم حاجة. المسألة الحادية عشرة قوله سجد سجدتين ثم سلم، يدل على جواز إمامة الإمام لطائفتين في صلاة واحدة. المسألة الثانية عشرة فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين، يدل على أن كلا الطائفتين لم تصلي مع الإمام ركعتين كاملتين فتقضي كل واحدة منهما ما فاتها. نعم، قال متفق عليه اللفظ البخاري. وعن جابر رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصفنا صفين، صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى السجود قام الصف الذي يليه، فذكر الحديث. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صلاة الخوف لبيان صفة من صفات صلاة الخوف إذا كان العدو تجاه القبلة. وصفة الصلاة في هذا الحديث أن الإمام يصف الجيش صفين أو أكثر، فيكبر الإمام بهم جميعا، ويركعون معه جميعا، ويرفعون الركوع معه جميعا، وإذا سجد يسجد الصف الذي خلفه فقط، والصف المؤخر يبقى قائما جهة العدو لئلا يفاجئ المسلمين. فإذا قام الصف الأول مع الإمام وفرغ من الصلاة أكمل الصف الثاني الصلاة. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله شهدت صلاة الخوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدل على أن من أساليب تأكيد الخبر المعاينة. والمسألة الثانية قوله شهدت مع رسول الله صلاة الخوف، يدل على ما كان يلاقيه الصحابة رضي الله عنهم من خوف ونحوه من أجل نشر هذا الدين. المسألة الثالثة قوله ف فصفنا صفين، يدل على أهمية استواء الصف في الصلاة، إذ هو أمارة على اتحاد قلوبهم. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تختلفوا، يعني في عدم استواء الصف فتختلف قلوبكم. فاختلاف الظاهر دليل على اختلاف الباطن. المسألة الرابعة قوله: العدو بيننا وبين القبلة، يدل على أن الصلوات وإن كانت في الخوف لغير الراجل أو الراكب أو المضطر يتوجه إلى القبلة. المسألة الخامسة قوله: فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، هذه بداية صفة الصلاة، أن الجيش جميعا يكبر للصلاة. وفي هذا المشهد العظيم قوة للمسلمين ورهبة للعدو. والمسألة السادسة قوله: ثم ركع وركعنا جميعا، يدل على أن الجيش يركع جميعا، وأن الركوع قد لا يأبه له العدو في المباغتة لقدرة المسلمين على حمل السلاح بسرعة بخلاف السجود. والمسألة السابعة قوله: ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، يدل على أن الركعة الأولى بعد الرفع من الركوع الجيش يستوي جميعا في الفعل. والمسألة الثامنة قوله: ثم انحدر بالسجود أي النبي صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه أي سجد معه أيضا، فدل على أن الاختلاف في صلاة الخوف تبدأ من هنا، فينحدر مع الإمام الصف الأول ويبقى الصف المؤخر قائما كما سيأتي. والمسألة التاسعة قوله: قام الصف المؤخر في نحر العدو، أي وقام الصف المؤخر حارسا للمسلمين ووجهه تجاه العدو، فدل على أن الصف المؤخر يخالف الإمام في المتابعة. والمسألة العاشرة قوله: فلما قضى السجود، أي فلما فرغ الإمام والصف الأول من السجود وقاموا للركعة الثانية وقدرته سبحانه بتيسير العسير وأمر الخطيب وغيره بتذكير الناس، وأن من زكى نفسه قد أفلح ويعرض عن هذه الدنيا الفانية ويقبل على الآخرة الباقية، وأن هذا هو مذكور في الكتب السابقة. ومن هنا تعلم أن المقصود من الجمعة ذكر ما فيه تعظيم لله عند الناس بهذه الصفات العظيمة في السور التي تقرأ في صلاة الجمعة. والمسألة الرابعة قوله: ولا تك حديث الغاشية، تقرأ هذه السورة أيضا للتذكير باليوم الآخر، موعظة الناس وتخويفهم من النار وعذاب أهل النار فيها وأنواع العذاب والعياذ بالله، ونعيم أهل الجنة وما أعده الله عز وجل لهم من صنوف النعيم واللذة. ثم إثبات صفة الخلق لله، فلينظر الإبل كيف خلقت إلى آخره، وإثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم، فذكر إنما أنت مذكر، وما هو مصير الكفار إلا من تولى وكفر فيعذب الله عذابكم. ثم إثبات البعث والنشر، ولهذا ما ذكره الله عز وجل من أسمائه وصفاته وأفعاله من آيات أكثر من آيات الحلال والحرام، فعلى الخطيب أن يكثر في خطبه من كل ما يدعو الناس لتعظيم الله بإفراده بالتوحيد، وذلك بتذكيرهم بأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة فقال: من شاء أن يصلي فليصل. رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الجمعة لبيان ما إذا اجتمع في يوم واحد عيد وجمعة، فهل يرخص في صلاة الجمعة أم لا؟ وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد ثم رخص في الجمعة، يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وافق عيدا وجمعة في حياته عليه الصلاة والسلام، وبين الحكم في ذلك. والمسألة الثانية قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد ثم رخص في الجمعة، يدل على أنه إذا وافق العيد يوم جمعة فيصلى العيد والجمعة يرخص فيها، لأن العيد لا يعود في السنة سوى مرتين، أما الجمعة فكل أسبوع. المسألة الثالثة قوله صلى العيد ثم رخص في الجمعة، يدل على أن الرخصة للجمعة في يوم العيد هي للجمعة، ومن أخذ بالرخصة يصلي الجمعة ظهرا، فلا يقال إن الصلاة يوم العيد أربع فروض، وإنما هي خمس، إما تصلى جمعة وإما ظهر. والقول الثاني أنه لا يرخص في صلاة الجمعة بل تصلى، لعموم أحاديث الجمعة، وردوا على حديث الباب بأنه ضعيف، وأجاب القول الأول بأن كبار أهل العلم لم يضعفوه، بل قال النووي حسن، قال ابن حجر سنده جيد، والمسألة الرابعة وقال من شان يصلي فليصلي، يدل على أن من أراد أن يصلي الجمعة يوم العيد يصلي، أي أنه لا يحرم أداء صلاة الجمعة في يوم العيد، فمن جمع بينهما فهو خير. والمسألة الخامسة يدل على فضل الله عز وجل، إذ يجمع في اليوم الواحد مناسبات عظيمة للمسلمين، عيد وجمعة. رواه الخمسة للترمذي وصاحب الخزيمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. رواه مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الجمعة لبيان عدد ركعات النافلة بعد الجمعة، قوله إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها. ما ذكره المؤلف رحمه الله من هذا اللفظ موهم في قوله فليصلي أنه الوجوب، والذي في صحيح مسلم من كان منكم مصليا، فدل على استحباب النافلة بعد صلاة الجمعة وليس الوجوب. والمسألة الثانية قوله من كان منكم مصليا يدل على فضل الله عز وجل، فإنه إذا انقضت عبادة شرعت عبادة أخرى. والمسألة الثالثة قوله فليصلي بعدها أربعا يدل على أن عدد ركعات النافلة بعد صلاة الجمعة أربع ركعات. وجاء في حديث ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة في بيته ركعتين، ولهذا اختلف العلماء هل النافلة بعد الجمعة ركعتان أم أربع على قولين. القول الأول أن أقلها ركعتان وأكثرها أربع، والقول الثاني أنه إن صلاها في المسجد صلاها أربعا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وإن صلاها في البيت صلاها ركعتين لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم جمع بين الحديثين. والمسألة الرابعة قال فليصليها أربعا أي بسلامين، لعموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه: صلاة الليل مثنى مثنى والنهار كالليل. وعن السائب بن يزيد أن معاوية رضي الله عنه قال له: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. رواه مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الجمعة لبيان النهي عن وصل صلاة بصلاة، ومن ذلك الجمعة بما بعدها، قوله ألا نصل أي ألا نفعل مباشرة صلاة بعدها على إثرها صلاة، وقوله أو تخرج أي تخرج من المسجد. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله أن معاوية رضي الله عنه قال له، يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم يبلغون الدين حتى ولو لم يسألوا عنه، فمعاوية رضي الله عنه قال للسائب من غير أن يسأله. والمسألة الثانية قوله قال إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة، قوله إذا صليت الجمعة ليس هذا خاصا بصلاة الجمعة، وإنما قد يكون السائب رضي الله عنه فعل ذلك في الجمعة، فبين له النهي عن الجمعة والنهي عام كما سيأتي في الجمعة وغيرها. المسألة الثالثة قوله فلا تصلها بصلاة حتى تكلم يدل على أنه ينهى عن من صلى الجمعة أو غيرها كما سيأتي إذا فرغ من التسليمة الثانية أن يقوم مباشرة ويكبر تكبيرة الإحرام في نافلة. والمسألة الرابعة قوله ما لم تكلم، أي لو تكلم الإنسان بعد فراغه من تسليمه من الصلاة الأولى وتكلم بذكر لله مثل استغفر الله أو كلم صاحبه فقد خرج من هذا النهي، لأن كلامه بعد التسليم يعلم من حوله ومن بعده أن الصلاة قد فرغت، لئلا يظن أن صلاة الجمعة عدد صلاة الجمعة أربع ركعات. وعليه بعض الناس في بعض الأمكنة إذا فرغ الإمام من صلاة الجمعة مباشرة يصلونها بنافلة، وهذا منهي عنه. والمسألة الخامسة قوله أو تخرج يدل على أن من فرغ من الصلاة وخرج من المسجد فله أن يصلي بعد ذلك، لأن العلة قد زالت وهي أن يظن أن الجمعة أربع ركعات. والمسألة السادسة قوله فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا نصل صلاة بصلاة، يدل على أن النهي في ذلك ليس خاصا بصلاة الجمعة. فلو فرغ المصلي من صلاة المغرب مثلا لا يقوم مباشرة يصلي بعدها ركعتين، بينما يقول أستغفر الله لا إله إلا الله، فذلك يقوم ويكبر للنافلة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. رواه مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الجمعة لبيان أعمال موجبة لمغفرة الله في يوم الجمعة. قوله وفضل ثلاثة أيام أي وزيادة ثلاثة أيام. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله من اغتسل يدل على استحباب الغسل يوم الجمعة، وزمن الغسل من بعد طلوع الشمس إلى دخول المسجد يوم الجمعة، فمن اغتسل بعد الفجر لا يعتبر أنه اغتسل يوم الجمعة لأن يوم الجمعة يبدأ من طلوع الشمس، ومن اغتسل بعد العصر لم يكسب ذلك الفضل لفوات العلة، وهي أنه في ذلك المجمع يكون مغتسلا، وأفضل وقت للاغتسال قبل الخروج لصلاة الجمعة. المسألة الثانية قوله ثم صلى ما قدر له يدل على أن صلاة الجمعة النافلة قبلها ولو حين الزوال في وقت النهي مستثنى، فله أن يصلي ولو قبيل الزوال نافلة. المسألة الثالثة قوله فصلى ما قدر له يدل أن عدد ركعات النافلة قبل صلاة الجمعة لا حد لها وليس لها سنة راتبة وإنما ما شاء، وأفضل عدد لها أن يصلي حتى يدخل الخطيب. والمسألة الرابعة قوله ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته يدل على إنصات المأمو لخطبة الإمام يوم الجمعة، وسبق أنه للوجوب، وفي هذا الحديث بيان فضلهما أعمال أخرى. والمسألة الخامسة قوله ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته يدل على أن الخطبة لا تكون طويلة لينصت المأموم إليها حتى يفرغ الخطيب من خطبته، فلو كانت طويلة لن يستطيع المأموم أن ينصت لجميع الخطبة. والمسألة السادسة قوله ثم يصلي معه يدل على أن المأموم يكمل الخطبة ويصلي مع الإمام وليس يستمع للخطبة مثلا ثم يسافر. والمسألة السابعة قوله غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى يدل على ثواب من فعل الخصال الأربع السابقة، الاغتسال والصلاة قبل الخطبة ما قدر له والإنصات والصلاة مع الإمام، وهو مغفرة الله عز وجل للعبد. وفي الصحيح أيضا زيادة أعمال مستحبة وهي الطيب والسواك وعدم التفريق بين الاثنين والإمام يخطب، فمن حقق هذه الأمور السبعة بإذن الله نال ذلك الثواب. والمسألة الثامنة قوله وفضل ثلاثة أيام أي يغفر له عشرة أيام، وهذا من كرم الله عز وجل وفضله. والمسألة التاسعة قول غفر له أي الصغائر، أما الكبائر فبالتوبة، قال سبحانه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتي، قال رواه مسلم. الله أعلم، صلى الله وسلم وصحبه أجمعين. قناة فيصل الصفر تقدم باب اللباس. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمه الله. باب اللباس، والمقصود باللباس هو اللباس المعروف مما يلبس على الجسد من لباس حسي من ثياب وما يقوم مقامها من رداء أو إزار أو عمامة ونحو ذلك. والأصل في اللباس الحل إلا ما أتت الشريعة بحرمته، كما قال سبحانه والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج عباده والطيبات من الرزق، وكما قال سبحانه ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو قبيل من حيث لا ترونهم. والمقصود من اللباس، فأول مقصد في اللباس هو ستر العورة عن الأنظار والافتتان سواء للرجل أو المرأة. لذلك أول ما أكل آدم وحواء من الشجرة خرجت عورتهما، أول ما عمل أن وضع من ورق الشجر ما يستر عوراتهما، كما قال سبحانه: طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. يطفقا أخذا من ورق الجنة يستران العورة التي بدت بسبب تلك المعصية. والأمر الثاني وستر العورة، يدخل فيها ستر العورة المغلظة ويدخل فيها العورة غير المغلظة، من ستر النساء بلباس حاشم محتشم عفيف فضفاض ليس بضيق ولا يجلب النظر. فالمقصود من لباسهن الستر للنظر إليه ولفت النظر الأنظار إليه. والأمر الثاني المقصود باللباس هو التزين: خذوا زينتكم عند كل مسجد، بشرط ألا يطغى ذلك التزين إلى أمر محرم، سواء في اللبس أو في الهيئة، في اللبس كالحرير، في الهيئة كالتشبه باليهود والنصارى، أو مما فيه محرم كالضيق ونحو ذلك، سواء للرجال أو للنساء. وساق المصنف رحمه الله هذا الباب بعد الصلوات، لأن من شرط الصلاة ستر العورة، فبين هنا ما هو الذي يمكن أن تستر به العورة وما الذي لا يمكن أن تستر به العورة، وما الذي يمكن أن يتخذ لباسا حلالا وما هم اللباس المحرم. عن أبي عامر الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير. رواه أبو داود وأصله في البخاري. ليكونن من أمتي، يعني سيأتي من أمتي، والمراد من هذه الأمة أمة الدعوة وأمة الإجابة كذلك. ليكونن من أمتي أقوام، يعني ناس، هنا قال أقوام في لفظ أبي داود: لأتين من أمتي قوم يستحلون، أي يفعلونه كأنه حلال لكثرة وقوع ذلك المنكر، فلكثرة هذا المنكر يظن الظان أنه حلال لكثرته وتهاون الناس به. يستحلون الحرى، ومقصود الحرى الفرج، فالحرى الفرج، والمقصود الزنا، يعني كثرة يكثر الزنا عند أقوام. وعند أبي داود يستحلون الخز، والمراد الحرير، الخز ثياب الحرير. يستحلون الحرى والحرير، مطلق الحرير سواء كان لباسا أو غير لباس، هذا رواية أبي داود، يعني نعم قال رواه أبو داود وأصله في البخاري معلقا عند البخاري. ليكونن، هذا اللفظ لساق المصنف، ليكونن مقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير، وأضاف البخاري والخمر والمعازف، يعني يشربونها حتى يظن أنها حلال لكثرتها، والمعازف أي لكثرتها يظن الظان أنها حلال وليست بحرام، فتجد استماع أغاني في البيت وأغاني في المحل وأغاني في العمل وأغاني في السيارة وهكذا، حتى يظن الظان بأنها حلال ليست بمنكر لكثرتها. ثم قال: يمسخ الله آخرين، في آخر حديث يمسخ الله منهم آخرين قردة وخنازير. وعند أبي داود: لا، يكونن من أمة أقوام يستحلون الخز، يعني لباس الحرير، والحرير عموما لباس الثياب وغيرها، ولم يذكر الخمر ولا المعازف، لكن ذكر آخرها، قال: وفي آخره ثم، يعني آخذ ويمسخ آخرين قردة وخنازير. ومقصود المصنف من إراد هذا الحديث يستحلون الحرى، أي فيه دليل على تحريم اتخاذ نعم الحرير، في دليل قوله والحرير، ساق المصنف هذا الحديث لبيان تحريم لبس الحرير، وهذا التحريم كما سيأتي خاص بالرجال. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه. رواه البخاري. ساق المصنف هذا الحديث للفظ الأخير هو أن نجلس عليه، وهو تحريم الجلوس على الحرير. قوله: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وهذا التحريم للرجال. السفر كثلاثة أيام مثلا، إذا سمع النداء للجمعة أو لغيرها يصلي مع الجماعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فليجب، ولقوله سبحانه: يا الذي إذا أدل الصلاة من يوم الجمعة فاسعى إلى ذكر الله. وهذا هو القول الراجح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على مسافر جمعة. رواه الطبراني بإسناد ضعيف. وله شاهد من حديث البراء رضي الله عنه عند ابن خزيمة. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الجمعة لبيان هل يستقبل المصلون الخطيب حال الخطبة أم لا. قوله إذا استوى على المنبر أي إذا جلس عليه قبل بدء الخطبة من باب أولى بعد الخطبة. وقوله استقبلناه بوجوهنا أي جعلنا وجوهنا صوب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. مسؤول قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يستوى على المنبر يدل على صعود النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر في الخطبة. المسألة الثانية قوله استقبلناه بوجوهنا استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على توجه أنظار المصلين إلى الخطيب حال الخطبة ولكن الحديث ضعيف. والقول الثاني ليس هناك ما يدل على استقبال المصلين الخطيب وجوههم وإنما المطلوب هو الإنصات. قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر ثم أنصت. وهذا هو القول الصحيح لضعف دليل القول الأول. ولو استقبل المصلي الخطيب بوجهه لا بأس لكن لا نقول ذلك سنة. وعن الحكم بن حزن رضي الله عنه قال شهدنا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على عصا أو قوس. رواه أبو داود. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث باب الجمعة لبيان هل يتكئ الخطيب حال الخطبة على شيء. وإذا ذكرنا مناسبة الحديث الباب بالاستفهام لبيان الضعف فيه فلا نأخذ منه حكما شرعيا. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله شهدنا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن الصحابة يتسابقون إلى نقل ما رأوه من النبي صلى الله عليه وسلم حال الجمعة وغيرها. المسألة الثانية قوله شهدنا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم هذه من أساليب العرب لتأكيد الخبر أي بأني ما ذكرته لكم كنت مشاهدا له. المسألة الثالثة قوله فقام على متوكئا على عصا أو قوس استدل بهذا الحديث من يقول إنه يشرع للخطيب حال الخطبة أن يتكئ على عصا أو على قوس لكن الحديث ضعيف. ولو احتاج الخطيب إلى مثل ذلك فلا بأس. وبعضهم يرى أن هذا من إظهار القوة للمسلمين ومن باب التجمل في الخطبة. نقول يكفي في ذلك حسن الملبس في قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبس أحسن ثيابه. فمن لم يكن محتاجا لذلك لا يتكئ على عصا أو قوس. نعم. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم أجمعين.